بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله تعالى في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: نعم. ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل عليه: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قوله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقاً، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وملكاً لأنه سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، وتدبيراً لأنه يدبر الأمر من السماء والأرض. قال: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. إن تبدوا أي تظهروا ما في أنفسكم أي ما في قلوبكم، أو تخفوه أي تسروه، يحاسبكم به الله. والذي في النفس أو في القلب نوعان: النوع الأول أحاديث وخواطر لا يركن إليها الإنسان ولا يطمئن إليها، فهذه لا يؤاخذ بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والنوع الثاني مما يكون من حديث النفس إرادات وعزم وهم، بحيث أن الإنسان يعزم على فعل الشيء ويريد أن يفعل الشيء، وهذا كقوله عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال تعالى في الحديث القدسي: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. إذن فالذي يكون في النفس إما حديث نفس وخاطرة لا يركن إليها ولا يطمئن إليها، فهذه لا يترتب عليها حكم، وإما هم وإرادة وعزم، فهذا يترتب عليه ثواب أو عقاب بحسبه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي يطلعكم الله عز وجل عليه ويحاسبكم عليه، ولا يلزم من المحاسبة المعاقبة، ولهذا قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء، المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فيغفر الله عز وجل لمن شاءت حكمته أن يغفر له، ويعذب من شاءت حكمته أن يعذبه. قال: والله على كل شيء قدير. الله عز وجل على كل شيء قدير، فكل موجود فالله قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله قادر على إيجاده. والقدرة هي وصف يتمكن بها الإنسان من الفعل بلا عجز، وأما القوة فهي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا ضعف. هذا هو الفرق بين القدرة وبين القوة، فالفرق بينهما من وجهين. الوجه الأول أن القدرة هي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا عجز. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وأما القوة فهي وصف يتمكن به الإنسان من الفعل بلا ضعف. قال الله تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. الفرق الثاني بين القوة والقدرة أن القوة يوصف بها من كان له شعور ومن لم يكن له شعور، فيقال مثلا جدار قوي وإنسان قوي. وأما القدرة فلا يوصف بها إلا ما كان له شعور، فيقال مثلا جدار قوي ولا يقال جدار قادر، ويقال صخرة قوية ولا يقال صخرة قادرة، وما أشبه ذلك. قال: والله على كل شيء قدير. لما أنزل الله عز وجل هذه الآية اشتد الأمر على الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم فهموا من الآية أنهم يحاسبون على النوعين، على أحاديث النفس وعلى إرادات النفس والهم والعزم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على ركبهم وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق من الصلاة والصيام والزكاة وغيرها، وأنزل الله عز وجل هذه الآية ونحن لا نطيقها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومخوفا إياهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى، أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فاليهود كتابهم التوراة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام. قال: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين؟ سمعنا وعصينا، أي سمعنا قولك وعصينا أمرك، بل قولوا سمعنا وأطعنا. أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا سمعنا، أي سمعنا قولك سماع قبول وإذعان، وأطعنا أمرك فعلا للمأمور وتركا للمحظور. فلما قرأوا هذه الآية، يعني قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض، لما قرأوها وذلت لها ألسنتهم، أي انقادت واستسلمت لها ألسنتهم وقلوبهم، أنزل الله عز وجل على إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أنزل على إثرها، يعني عقبها من غير فاصل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. آمن الرسول، المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم، فألف الرسول للعهد الذهني. آمن الرسول بما أنزل إليه، والذي أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، كما قال عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، يعني والمؤمنون كذلك آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون آمنوا بأمور ثلاثة: أولاً آمنوا بالمرسل وهو الله عز وجل، ثانياً آمنوا بالمرسل إليه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثاً آمنوا بالمرسل به وهو الوحي الذي أنزله الله من الكتاب والسنة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه، كل يعني من الرسول ومن المؤمنين آمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أموراً أربعة: الأمر الأول الإيمان بوجوده، لأن غير الموجود عدم، والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن يكون إلهاً. ثانياً الإيمان بألوهيته، فلا بد أن تؤمن بألوهية الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة دون ما سواه. ثالثاً أن تؤمن بربوبيته، وأنه سبحانه وتعالى الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله عز وجل. رابعاً، أن تؤمن بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، فجميع ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه من الأسماء والصفات فإنه يثبت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا الحديث وما تضمنه من الأحكام والفوائد في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.